القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا وتدعم الموقف المصري للحفاظ على أمن المنطقة، والتفاصيل على الصفحة التالية. شهدت مشيخة الأزهر الشريف اجتماعا لكبار علماء الأزهر الشريف أعضاء هيئة كبار العلماء، وأصدر المجتمعون بيانا أدانوا فيه التصعيدات تجاه ليبيا، معلنين دعمهم للموقف المصري للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها. وانطلاقا من مسؤولية هيئة كبار العلماء بالأزهر تجاه العالم العربي والإسلامي، عقدت الهيئة اجتماعا طارئا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تمر بها ليبيا الشقيقة. وأكدت الهيئة أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وقالت الهيئة إنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي، يجب عليهم منع هذا التدخل قبل حدوثه ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، ورفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته. كما دعت الهيئة جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها. كما أعلنت هيئة كبار العلماء دعمها للموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وأمن المنطقة بأكملها وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بداية نود إلقاء الضوء على مفهوم الأمن. الأمن يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف. نعم. وهو نعمة عظيمة، بل يكاد يكون من أعظم النعم، ومن ثم جعله الله تعالى نعمة جليلة يمن بها على بعض عباده، وجعل فقده نقمة ينتقم الله تعالى بها من بعض خلقه. وماذا عن أهمية الأمن في استقرار المجتمع؟ للأمن أهمية قصوى في استقرار المجتمع. نعم. فلا يهنأ أفراد المجتمع بدون توفير الأمن الذي تطمئن به نفوسهم، ولا تتقدم دولة إلا إذا تحقق لديها الأمن، فهو مصدر للسكينة ومفتاح للخير وعامل مهم من عوامل التقدم والرخاء. لذا وجدنا حديث القرآن عن الأمن متقدما عن الرزق ورغد العيش، باعتبار أن الأمن وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي. قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم طلب الأمن على قضية الرزق. نعم. وماذا عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأمن؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن الأمن كان مستمدا من أنوار القرآن الكريم، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأمن في كلامه على الرزق، وذلك باعتباره عاملا مهما من عوامل تحقيق النمو الاقتصادي. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، كيف يحقق الإسلام الأمن؟ إن الإسلام يدعو إلى كل عمل يحقق الاطمئنان والأمن في النفوس، وينهى عن كل فعل يبث الرعب والخوف في المجتمع، بل إن العنوان الأساسي لهذا الدين يبعث على الطمأنينة في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع الآمنين، فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل نهى أن يشهر أحدنا سلاحه في وجه أخيه ولو كان ذلك على سبيل اللعب والمزاح. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. كذلك يظهر اهتمام الإسلام بالأمن حتى في وقت القتال، فلا يصح إرهاب أو قتال من لا يقاتل كالنساء والصبيان وكبار السن الذين لا مدخل لهم في القتال ضد المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش حين خروجه ألا يتعرض للمدنيين والآمنين، فيقول: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا ولا مريضا، ولا تقطعوا مثمرا، ولا تخربوا عامرا. أخيرا، كيف كفل الإسلام الأمن لغير المسلم في المجتمع المسلم؟ الشريعة الإسلامية تكفل حماية غير المسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم، فتحفظ عليه حياته وماله وعرضه كالمسلم سواء بسواء. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أي خصمه يوم القيامة. بل إن الشرع الحنيف فتح مجال التعايش بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، فأباح طعام أهل الكتاب والتزوج من نسائهم بعد إعطائهن حقوقهن كاملة من المهر وغيره دون بخس شيء مما يجب لهن. قال تعالى: وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وهكذا كان للإسلام أحكامه الواضحة والقاطعة في لزوم الأمن وعدم الاعتداء على حقوق الغير من مسلمين وغير مسلمين، ليشيع الأمن في المجتمع الإسلامي بل والإنساني، لأن الأمن ضرورة للحياة والأحياء. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان: الصلح تجارة مع الله. ما أحوج الأمة اليوم إلى هذا الخلق العظيم، خلق الصلح، في زمن كثرت فيه الصراعات والنزاعات والهجر والقطيعة، فلم يسلم منها الأقارب فيما بينهم، ولا الجار مع جاره، ولا الأصدقاء ولا الشركاء. والإصلاح نقيض الإفساد، وإصلاح ذات البين إزالة أسباب الخصام والنزاع بالتسامح والعفو أو بالتراضي. فمن أخلاق الإسلام وصنائع المعروف الصلح بين الناس إذا تقاطعوا، والصلح بين الناس إذا تهاجروا، وقطع أسباب الضغائن والشحناء، وقطع أسباب الفتن والبغضاء، فإنها من أعظم الأمور المقربة إلى الله عز وجل. والاختلاف من سجايا البشر، والتنازع من عاداتهم، وذلك لاختلاف أخلاقهم وطباعهم، ولتنافسهم في حظوظ الدنيا من المال والشرف وغيرهما. وأكثر الناس يغضبون لأجل الدنيا ولا يغضبون للدين، فتنتهك حرمات الله فلا يتحرك قلب أحدهم، ولكنه يغضب أشد الغضب إذا انتقص شيء من دنياه أو اعتدي على كرامته. ولأجل ذلك تكثر الخصومة فيما بينهم، بل قد تكون الخصومة على أمور تافهة، ولكن الشيطان ينفخ فيها حتى تعظم في نفوس المتخاصمين. إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والخصومة والنزاع من سعي الشيطان وكيده، فيسول الشيطان لبعض المتهاجرين أن الصلح هزيمة ومذلة، وهو للآخر انتصار وعزة. فينسى العبد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقول ربه سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.